الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقوله المحرم لغة الممنوع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بترك عقوق الوالدين. عقوق الوالدين هذا حرام ولم يمثل بالإشراك بالله، لأن له وصفا أخص من كلمة حرام هو الشرك، كما استلزم العقوق. وقوله ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، النهي سيأتي إن شاء الله تعالى تعريفه أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، والشارع من؟ الله ورسوله، لأن الشرع يكون من الله ويكون من الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله. وقوله فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع هو الله ورسوله، لأن الشرع يكون من الله ويكون من الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله، فيرجع أمره إلى الله. وإلا في الأطلق أن وصف الشارع الذي يختص به الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، ليس نبيا مشريعا على الحقيقة بل هو مبلغ، لكن يضاف إليه التشريع على اعتبار أنه بأمر الله سبحانه وأن طاعته من طاعة الله. فكما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أمر الرسول وما نهى عن الرسول كما أمر الله ونهى عنه الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فيطلق على النبي المشرع على هذا الوجه، وإن فأصل التشريع من الله سبحانه وتعالى، والنبي إنما هو مبلغ عن هذا، النبي مبلغ لا يرى الرسول بلغ ما أنزل إليه. نعم. وقوله فخرج بقوله ما نهى عنه، ما طاعته من طاعته زيها لأطيع الرسول، لأنه معنى أطيع الرسول لأن طاعته مطلقة. من الذي أطلق طاعته؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. لكن يطلق عليه المشرع على اعتبار أنه أن الله سبحانه جعل طاعته من طاعته، وإلا في الأصل أن المشرع هو الله. ولهذا قال سبحانه: شارع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين واتقوا، شرع لكم الله بس. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما الله ورسوله. لكن يطلق عليه مشرعا باعتبار المشرع باعتبار أنه أن الله جعل طاعته من طاعته سبحانه. وقوله فخرج بقوله ما نهى عنه الشرع الواجب والمندوب والمباح، لأن هذه لم ينهى عنها، فالواجب والمندوب مأمور بهما والمباح لم يتعرض به أمرا ولا نهي. هذه المحترزات، ما نهى عنه الشارع يخرج به إيه؟ الواجب والمستحب من أمر، ويخرج به أيضا المباح الذي لم يتعلق به أمرا ولا إيه؟ نهي. وقوله وخرج بقولنا على وجه الإلزام للترك المكروه، فإن المكروه كما سبق لم ينهى عنه على وجه الإلزام. تمام، على وجه الإلزام يخرج الإيه؟ في الإخوان الله. نعم. خرج بها عمد على التصرف هو كان مستقبل. يعني هو بالتصرف إيه؟ بعد برد عليه يمكن يحتاج شيء. خرج على وجه الإلزام إيه؟ المكروه، المكروه منع عنه، ما خرج بقيد ما نهى عن الشر، انما خرج بقيد ايه؟ الإلزام. نعم. والرجل مثلا اذا التفت في صلاته فهل هو ملزم بالترك ام لا؟ فالجواب انه ليس ملزما، لان الالتفات مكروه، ولهذا مما يدل على انه مكروه جاز، لان ترك البساط والكفل عند الوسوسه، ولو كان هذا حراما فان الحرام لا يبيحه الا الضروره، ثم الحرام اذا ابيح لضروره فقد يفسد العباده، فقد يفسد العباده، فالاكل والشرب للصائم ضروره ويفسد الصيام، يعني الشيخ بين علة الكراهة هنا في الانتفاع، ايه هي؟ انه يجوز، واما المحرم فلا يجوز. قال جاز لأدنى، لأن الانتفاق مكروه، ولهذا المدل على أنه مكروه جاز، يعني أنه جاز لأدنى سبب كالبصاق والتفل عند الوسوسة، ولو كان هذا حراما فإن الحرام لا يبيح إلا الضرورة، ثم الحرام إذا بيح الضرورة فقد يفسد العبادة، فالأكل والشرب للصائم ضرورة ويفسد الصيام، لكن يرتفع الإثم، يرتفع الإثم لكي يبقى إنه يفسد، هذا دليل على أن الانتفاك مكروه. لكن أي انتفاك هو الذي يكره؟ الانتفاك الذي يكون بالعنق فيتم تحول عن القبلة، أما لو التفت تحول عن القبلة من غير ضرورة فإن هذا يخرجه من صلاته. نعم. وقوله والمحرم إلا لضرورة كقتال حية، فإنه ولو التفت أو في الحرب فإنه ولو التفت يجوز. نعم. وقوله والمحرم يثاب تاركه قتالا ويستحق العقاب فاعله، فهذا حكمه. وأنت هذا يسمى حكم المحرم، لا تعرف المحرم كما عرف بعض الأصوليين زي الجويري في الورقات، عرفوا بهذا، قال المحرم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، نقول هذا حكم المحرم، اما تعريفه فقد فرق. نعم. وانتم ربما تقرؤون في بعض الكتب المختصره يقولون المحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، وهذا تساهل من وجهين، الوجه الاول انه تعريف للشيء بحكمه، والحكم يقولون هو فرع عن التصور، فأنت تصوره أولا بحده ثم بعد ذلك أحكم عليه. نعم، هذا الصور، تصوره بحده ثم بعد ذلك أحكم عليه. نعم. أما أن تعرفه بحكمه فهذا مردود، وعندهم من جملة المردود أن تصدر الأحكام في الحدود. نعم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فلا يصح من الحكم يدخل في الحد، لأن الحكم فرع عن تصور الحد. تحكم على الشيء إزاي؟ إذا عرفت أن المحرم هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، إذا انتهى كل حكمه أنه يعاقب فاعله ويثاب تاركه. نعم. الوجه الثاني أنهم يقولون يعاقب، وكلمة يعاقب مقتضاها الجزم بالعقاب، مع أن فاعل المحرم قد لا يعاقب، فقد يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، قد يعاقب وقد لا يعاقب، يبقى لك لما أقول يستحق العقاب هذه جملة منضبطة، وكذلك الفرق امتثالا هذا أيضا قيد آخر. نعم. وهذه فائدة علم المتأخرين إذا كانوا ضابطين وراسخين، فإنهم قد يستدركون على الأوائل بما يوضح المعنى يسجلون، لأن المتأخر يظهر له من كلام المتقدم ما قد يوافق عليه أو لا يوافق، بس الشرط يكون راسخ، مش أي واحد يستدرك على المتقدم، لا، لابد أن يكون راسخا يعرف موضع الاستدراك ويبين. فالشيخ لما ضاف قيد امتثالا فللنصوص الشرعية والأدلة، ولما قال يستحق أيضا النصوص الشرعية. نعم. وأيضا قولهم يثاب تاركه فهذا أيضا ليس على إطلاقه، فلا بد أن تقيد فتقول يثاب تاركه امتثالا. نرجع الآن إلى التعريف الذي نرى أنه أسلم من غيره، نقول يثاب تاركه امتثالا، فإذا ترك المحرم امتثالا لأمر الله أثيب، وما هو مقدار الثواب؟ حسنة كاملة. نعم. مثال ذلك رجل هم أن يشرب الخمر، ثم ذكر تحريم الله للخمر فكف عنه امتثالا لقوله تعالى فاجتنبوه، فهل يثاب أم لا؟ نعم يثاب. هكذا الذي منعه عنه ارتكاب المحرم هذا بعد الهم الذي منعه الخوف من الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرمات الله، هذا يثاب حسنة كاملة، يثاب حسنة كاملة لأنه تركه لله. نعم. قال الله تعالى: لأنه إنما تركها من جرائه، وخرج بقولها امتثالا من تركه بغير امتثال، وهذا يشمل من تركه عاجزا ومن تركه غافلا. قد يتركه عجزا وغفلة. نعم. ومن تركه غافلا يعني أنه لم يطرأ على باله، فما طرأ على باله هذا الشيء المحرم إطلاقا رجل مشغول في دنياه ثم فكر في يوم أن يشرب الخمر. هل هذا يثاب؟ رجل أصلا ماتت امرأة ذات منصب وجمال ولا كبرى ولا عرض وهو في بيته، هل نقول أنت مأجور أجر من دعاك امرأة ذات منصب وجمال فقال إن أخاف الله؟ لا. أو رجل مثلا كثيف لا ينظر للنساء وأنت تنظر للنساء فتغض بصرك إذا رأيت بصرك غلط بصرك فإنك تسأل، أو تقول أنا سأخرج اليوم أخرج أمام البنات الفلانية فيخرج منها البنات فأنظر إلى جنة، ثم ذكرك واحد بالله فقلت أعوذ بالله أنا لن أذهب إن شاء الله طاعة الله سبحانه وتعالى، فأنت توجر إذا ما في غفلة، الذنب طرأ على ذهنك لكنك تركته طاعة الله سبحانه، خلاف من بخلاف من لم يقرا على ذهن اصلا. نعم. فهل يعاقب؟ لا يعاقب. ايوه نعم. لو ايه؟ انت تثاب اجر اجتناب التعظيم عموما، لكن مش هتاخد كل واحده بحسنه كامله في غض البصر وحسنه جميله في كذا، لكن وانت مارس قابلتك امراه غلط بصرك عادي، لكن تجلس مثلا وانت جالس لم يعرف عليك هذا ولم يخطر لك على بال كيف تتبع عليه، لكنه مباح. نعم. فهل يعاقب؟ لا يعاقب، فهذا لا ثواب له ولا عقاب عليه لانه ما طرأ على باله، من تركه على جدا هذا بالنسبه للغافل اللي ما طرأ على باله. طيب الثاني او يقرا لكنه يكون عاجزا فانه يثاب، ولكن هل يعاقب؟ هو لا يثاب، العاجز لا يثاب على الطرق، على الطرق ليه؟ لانه عاجز، لكن هذا العاجز قد يقع في قلبه تمني ومحبة لهذا الشيء، لأن فرق بين ثوابه وعقابه. نعم. فمن تركه عجزا فإنه ليس واحد مجبوب أو علمين مثلا ما عنده شهوة هل يثاب على فرق الزنا؟ ما عنده شيء، هل يثاب؟ ما عنده شيء ولا شيء فلو يثاب. نعم. ولكن هل يعاقب؟ ولكن هل يعاقب؟ وهل عقوبته عقوبة الفاعل؟ نعم يعاقب، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الفقير ليس عنده مال، رأى شخصا عنده المال ينفقه في غير مرضات الله فقال لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، فهو بنيته فهو في الوزن سواء. إذا هذا الرجل ترك المحرم ولكن عجزا. إذا في جهة العقاب نعم يعاقب إذا اشتهى هذا ونواه واشتهاه واطلع الله على قلبه انه لو تمكن من هذا لفعل. ما نعم. اي بس هذا لو حقهم، إنما العلمين المشبوب ما تحصل له شهوة، هذا مقطوع البطن. فأبنيته لا محل له، لكن لو كان ما عنده مال وقال لو أنني مالا لفعلته كذا وكذا، فهذا معنى هذا أجر على النية، فالأجر ما يكون في النية لا في أصل لا في العمل. يعني واحد مثلا بنى مسجدا وأنفق المال وكذا، والثاني قال وأنا لمن لا فعلت مثل ما فعلها بالرجل وبنيت المساجد، فهما في أجر سواء، يعني في أجر النية لا في أجر العمل كله، وإنما في أجر الإيه؟ في أجر النية. نعم. إذا هذا الرجل ترك المحرم ولكن عجلا، فيكون كالذي فعله من حيث النية، وقد يكون تركه عجلا مع فعل الأسباب، فعمل بهذا الشيء ولكن لم يقدر، فهذا يكتب عليه وزر، وزر فاعله تماما، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا أضاف إلى النية عملا، فهذا يعاقب. هذا أضاف النية عملا، الواحد ينوي بس ثم يترك بعد تمكن النية من القلب، واحد يزيد على النية عمل مثل هذا الرجل، إنه كان حريصا على قتل صاحبه فعل، أو واحد جاب زاغر يسرق بنكا مثلا أو يسرق بيتا، ف أعد العدة وذهب وتسلق الأسوار، لكن قام صاحب البيت هو لم يسرق، لكنه يؤاخذ بسيئة كاملة. نعم. لهذا لا قال فهما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء، يعني لا ينزل سائل من كل وجه، لأن فعل كان عنده نية وعمل، وهذا عنده نية مما يجب. نعم. ما كنت مسيرا وقالوا لكلنا عن الشراطين في الأجر، هؤلاء خرجوا وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما وجد ما يحيلهم عليه، هؤلاء فعلوا وبكوا ورجعوا، ولا على الذين إذا ما توقف قلت لا أجد ما أحيط عليه تولت وعيروا في المدرسة. ومما يدل على أنه الكمية فيه فقط حديث ورد في الصحيحين وحديث أبي هريرة في فقراء المهاجرين مع هؤلاء مع أغنياء المهاجرين، قالوا يا رسول الله سبقنا أخونا، ذهب أهل الجذور بالجذور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من يتبقون به ولا نصلي. قال: ألا جلكم عن الشيء إذا فعلتموه فسبقتم من قبلكم أو سبقتمون أو أضرتمون أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. فقال: تسبحون وتحملون وتكبرون ثلاثة وثلاثين دبر كل صلاة. جاءوا بعد ذلك قالوا: سمع إخواننا الأغنياء ونقلت، فقالوا مثلما قلنا. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله فيه من يشاء. لو كانت النية فقط هم تمنوا ولهم وليس لنا، لو كانت النية تكفي وتقع المثال في كل وجه لا مدى لهم على تكفير القصص. يعني أنتم صادقون في هذا فيقولون على الاختصار أنتم والذين أنفقوا سواء، لكن هنا ما سوى النبي بينهم، ما سوى النبي بينهم، لما قال ذلك فضل الله من يشاء، ذلك فضل الله من يشاء، يعني هنعمل ايه؟ طيب نقول لهم بلاش تسبحوا انتم حتى يدرككم اخوانكم؟ لا، ذلك فضل الله من يشاء. إذا من ترك المحرم عجزا عنه فإما أن يسعى لأسبابه ويعمل له فيكون كفاعله، وإما أن لا يسعى لكن هو عاجز فعليه وزر، ولكنه ليس كوزر الفاعل بل هو وزر في النية. أيوة قال الله تعالى في الحديث فهو بنيته فهما في الوزر سواء. رجل هم بالتركة وجاء للسنة وأسنده على الجدار فإذا برجل يمر فترك السرقة، فلما تجاوزه أسند السلم مرة ثانية فجاء آخر مر به، فكلما هم جاء هناك كلما مر شخص جاء آخر، وكلما هم أن يضع رجله على السلم إلى أناس يمرون فوضع السلم ورجع لبيته. هل يأثر؟ نعم يأثر. فوائد: سؤال عن تفريق البعض بين السنة والمستحب. قالوا السنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما استحبه العلماء، وقالوا ينبغي أن يفعل كذا أن يفعل كذا، لكن ليس عندهم دليل، فهو بمجرد الاجتهاد. وأكثر ما يقع هذا في مسائل الاحتياطات، حيث يكون العالم مترددا بين الوجوب وعدم، فيقول يستحب أن يفعله احتياطا. نعم، فيكون الاستحباب راجع إلى اجتهاد العالم، وأما السنة فيكون ما ترك بها الدليل. الفرق بين السنة والمستحب، يكون السنة ما ترك بها الدليل، والمستحب ما يكون خارج عن الدليل النصي، لكن استحب مثلا إما خروج من الخلاف أو كذا أو عمل بالأصل العام. نعم. صحيح. ما هو العالم ماشي بعيد عن النص. العالم ماشي بعيد عن النص. لكن المقصود أنا رأيت يعني سنة ثابتة منصوص عليه. لكن العالم ما يشتري بعيد عن النص. سؤال مع الفرق بين القواعد الفقهية والأصول. القواعد الفقهية قواعد لمسائل ليست بأصولية، يعني لا تبحث في أدلة الأحكام، وأصول الفقه يبحث في أدلة الأحكام. والضوابط الفقهية أقل من القواعد، يعني عبارة عن كلام عام يتناول صورا متعددة لكنه بلا قاعدة، لأن القاعدة تتخذ كدليل. رابعا والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإجمال بالترك، كأخذ بالشمال والإعطاء بها. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وقوله المكروه لغة المبغض، المكروه اسم مفعول من كره بمعنى أبغضه، ومنه قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فطبقهم، يعني أبغضهم. فهو إذن في اللغة المبغض سواء كان عينا أو وصفا أو عملا، فأي شيء تبغضه فهو مكروه عندك. وقوله واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع وهو الله عز وجل ثم رسوله، لا على وجه الإلزام بالترك، يعني نهى ثم رسوله على التحسير، لكن من غير مطلق الجمع. قال هو الله ورسوله، يعني هذا دليل على مطلق الجمع، لكن ثم يعني عقل الله سبحانه مع خرافه. لا على وجه الإلزام بالترك، يعني نهانا عنه ولم يلزمنا بتركه. وقوله مثل الأخذ بالشمال والإعطاء بها، فهذا مكروه لأنه ورد النهي عن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، ولم نمثل بالأكل بالشمال والشرب بالشمال لأن الصحيح أنه حرام، فهو من الباب الذي قبله. هذا على قول الشيخ، لكن عن الجمهور أنه ليس حراما، لأنه من باب الأداء، وما خلق الأداء لم يكن فعل محرم، وإنما مكروه. إلا أهل الظاهر فالظاهرين قد يكون في هذا ويحملون كل نهي ولا قباب الأداء على التحريم، لكن الجمهور ينظر إلى أن الأداء من باب التجمل، ولعل الذي حمل الشيخ على هذا وما ورد في النص الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل كل يمين استقال لا يعطي استقال لا استقال ثم استقال يقطع يده إلى كيف. إن كان استقال الشيخ لهذا فنقول إن العقوبة هنا ليست واقعة عند أهل الشمال وحده، وإنما هو عن الاستكبار عن الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحق الدعاء. هنا أمر غير أكل الشمال، هو الاستكبار عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فخرج بقوله ما نهى عن الشرع الواجب، لماذا؟ لأنه أمر به، والمندوب لأنه أمر به، والمباح لم يأمر به ولم ينهى عنه. وقوله فرض بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأن المحرم نهى عنه على وجه الإلزام بالترك. فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا يدل على أن الزنا حرام، لأنه نهى عنه على وجه الإلزام بالترك. والأخذ بالشمال مكروه، لأنه ورد به النهي لا على وجه الإلزام بالترك. ومنه أيضا عند الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في كناه. وقوله والمكروه يساب تاركه امتثالا، كلمة امتثالا مقيدة أيضا في حكم سبق وهو المحرم. والمكروه يساب تاركه امتثالا يعني ما تركه إلا لأن الله نهى عنه. وأيضا الترك من المكروه لا بد احتفال الإسلامي لابد أن يكون تركه امتثالا. ومن تركه امتثالا لا يساب، وتارك المكروه كتارك المحرم. وقد سبق لنا في ذلك تفصيل، وقلنا إن لتارك المحرم أربع حالات: طارة يتركه امتثالا، وطار يتركه لأنه لم يطرأ على قلبه، وطار يتركه لعجزه عنه مع عدم السعي في تحصيله، وطار يترك عجزا عنه مع السعي في تحصيله. فإن تركه امتثالا، إذا تركه امتثالا نعم، وإن تركه لأنه لم يطرأ على قلبه، وإن تركه لعجزه مع عدم السعي في تحصيله، أو إن ضاقع عجز عنه مع السلة إذا تركه امتثالا فما حكمه؟ يثاب. إذا تركه لأنه لم يقرأ على باله أصلا لا يثاب ولا يعاقب. إذا تركه عجزا عنه بدون السعي في تحصيله يعاقب، ولكن على أصل النية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تمنى أن يكون عنده مثل مال فلان الذي كان يتخبط فيه قال فهو بنيته فهما في الهدى سواء بالنية. الرابع أن يترك أن يعني أضيف إذا تركه عجزا عنه مع تمنيه أو مع تشبيه بدون سعي في تحصيله يكون أوضح، لأن تركه عجزا بدون سعي في تحصيله طيب أين فلو وضعنا بدون مع عدم تمنيه يكون أوضح مع تمنيه. لا وقصد الشيخ هنا ترك مكروه. ترك المكروه لعقب؟ نعم. ترك المكروه لعقب؟ لا. ترك المكروه لعقب. لكن الاستدلال يعني. لكن هذا الاستدلال من باب القياس لا من باب النص في مكروه الاستدلال القياس، يعني إذا عوقب وأصيب في الحرام فكذلك المكروه. يعني استدلال الشيخ على القياس، القياس على الحرام. في قاعدة الثواب والعقاب، لكن هذا يدل على العقاب الفعل المفعول. مين؟ وهو قال ان كانت المحرم اربع حالات، لكن في قال وتارك المكروه كتارك المحرم اختلف عن غيرهم. وقلنا ان تارك المحرم اربع حالات كذا، يقول تارك المكروه كتارك المحرم يعني في التقصير. الرابع أن يتركه عجزا عنه مع السعي في تحقيقه في الأسباب الموصلة إليه، فهذا حكمه كفاعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقوله: لا يعاقب فاعله، ولكن لا تتهاون بالروح، لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلما إلى المحرم، فالمكروهات مكروهة للشرع، لكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنهم فيما قد يكون وسيلة للمحرم، كما أن الصغائر يمكن أن تكون وسيلة للكبائر، والكبائر وسيلة إلى الكفر. لكن ننبه هنا تنبيه مهم، وهو أن هذا المكروه باعتبار اصطلاحي عند المتأخرين، هذا المكروه بالأصناف باعتبار اصطلاحي عليه عند المتأخرين، أما المتقدمون فإن اصطلاح المكروه عندهم يطلق على المحرم، وهذا في نص الشارع وفي نص الأئمة الأوائل. وقد سئل أحمد عن المتعة رحمه الله فقال: أكره المتعة لأنها محرمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: بعد أن ذكر ذنوبنا كبيرة وعظيمة على رأس الإسراء، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروه. الكرامة تطلق على المحرم في اصطلاح الشرع، ان الله كره لكم ثلاثة، ولازم المحرمات، لكن هذا الاصطلاح باعتباره عند المتأخرين الذين فرقوا بين المكروه والمحرم، فكان المكروه للنهي المتحكم، وكان المحرم لنهي المتحكم الذي يلزم في الفرق، وكان المكروه لأنه غير محسن. نعم. طيب.